بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في خفية من قومه حتى لا يراه أو يسمع به أحد من المشركين فيؤذونه. فكما تعلمون أيها الإخوة، هذه دعوة لم تسمع بها قريش من قبل، بل لم تسمع بها العرب من قبل. وقد أخبر ورقة النبي صلى الله عليه وسلم أن قومه سيخرجونه بسبب ما سيأتي به من دين يخالف تماما ما تعظم به أو تعظمه قريش وتعظم به بين العرب. وكانوا يرون أنهم أصحاب الحق الذي لا خطأ فيه ولا ضلال فيه بسبب كونهم أهل الحرم والمجاورين لبيت الله سبحانه وتعالى. أول من آمن به صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وقد واسته هذه المرأة العظيمة التي كانت من النساء الأربع اللواتي كتب الله عز وجل أن يكملن دون بقية النساء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. وذكر آسية بنت مزاحم زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، ثم ذكر خديجة أم المؤمنين، وفاطمة بنت رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها وأرضاها. واسته بمالها وبنفسها، وكانت نعم المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم بعد موتها يثني عليها، وهذا والله هو حفظ العهد والمعروف منه صلوات الله وسلامه عليه ليربينا على ذلك. لما قال لعائشة رضي الله عنها: لا والله ما أبدلني الله بخير منها. ثم بعد ذلك ممن أسلم به صلى الله عليه وسلم أو من أوائل من دخلوا في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسبب ذلك كما ذكر أهل السير أن جدبا وقلة وقعت في مكة، أصاب الناس في مكة مجاعة وقلة طعام فكان أبو طالب سيد بني هاشم في زمانه وعم النبي صلى الله عليه وسلم كثير العيال، له أبناء كثر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس وقال: يا عباس، إنه قد أصاب الناس ما ترى. هذا الأمر قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي: إن الناس قد أصابهم ما ترى، وإن عمك أبا طالب وإن أخاك أبا طالب كثير العيال، فهل لا واسيناه؟ فذهب ليأخذ العباس أحد أبناء أبي طالب ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنا آخر. فكان في قدر الله عز وجل أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش عنده. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكان لا يزال صبيا صغيرا. وجاء في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي بن أبي طالب بأمر نبوته، فقال علي بن أبي طالب: دعني أرى أمري. ثم عاد من الغد فقال: أعد علي ما قلت. فأعاده فأسلم وكتم إسلامه خوفا من أبي طالب. ثم إن أبا طالب سأل عليا عما بلغه، فقال: إني قد دخلت في دين محمد، فقال: انصر ابن عمك. وأيضا من أوائل من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل هو أول من أسلم عند عامة أهل العلم من الرجال، وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له زيد ابن محمد، ثم جاء الإسلام فأبطل الانتساب بغير الأبوة، عاد إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو والد أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول من أسلم ودخل في الإسلام أيها الإخوة علي بن أبي طالب وخديجة وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هؤلاء عند جماهير أهل العلم هم أول من دخل في الإسلام، ولذلك جمع بعض أهل العلم جمعا حسنا فقال أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة. والمولى معناه أن يكون الرجل عبدا عند أحد ثم يعتقه فيكون ولاؤه له، زيد بن حارثة. ومن الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء أول من دخل في الإسلام وأراد الله لهم الخير. سنأتي إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بقية بداية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في خفية من قومه حتى لا